قلنا بأنه أشكل على الآية لأنها لا تشمل النبأ مع الواسطة، فإن ظاهر كلمة النبأ ينصرف إلى النبأ بلا واسطة، وهذا قلنا بظاهره واضح الدفع، لأن هذا النبأ مع الواسطة ينحل في الحقيقة إلى مجموعة أخبار، كل خبر بلا واسطة. فإذا ثبت الخبر الأول فسوف يثبت الثاني، وإذا ثبت الثاني سوف يثبت الآخر. فبظاهره هذا الإشكال واضح، ولكن لعل هذا الإشكال يقصد منه معنى أعمق، وهذا المعنى الأعمق يمكن أن يبين بوجهين. الوجه الأول تقدم بالأمس وأكرر الآن بدقة، وهو أن يقال بأنه خبر المفيد بما يثبت هذا الإشكال، قلنا لا يشمل خبر الشيخ الطوسي الذي نعاصره فرضا يختص بمن لا نعاصره. نقول خبر المفيد، أن المفيد أخبره، بمن أخبر المفيد؟ بأن الصدوق حدثه، هذا إخبار المفيد. بما ثبت بصدق، يا صدق العادل، صدق العادل لما ثبتت لمن؟ للشيخ الطوسي. ثبت ماذا؟ خبر مفيد. وإذا ثبت خبر المفيد ما هو أثره؟ خبر المفيد ما هو أثره؟ شي ترتب عليه، يعني المفيد لما أخبر إيش؟ يعني لما أخبر المفيد إيش منع كل الخبر؟ يوفر شيء ترتب على خبر، بما أنه عادل يجب تصديقه. إذن وجوب التصديق عليكم السلام هو الأثر، وهو الحكم الثابت علما لخبر المفيد. يا هو صدق العادل، إذن صدق العادل صار حكما علما لخبر المفيد، حكما لخبر المفيد. يعني بعدما وجد خبر المفيد حكم دين الذي يترتب عليه ما هو؟ صدق العهد، وجود تصديق. وإلا المفيد مجرد أخبرنا، لا نتبهوا له. بعض مرات ترى إنسان يغيب عن ذهنه، ما يتصور أنه شلون هذا حكم، تصور شنو شلون، لأنه لما ثبت خبر المفيد إيش يترتب على خبر المفيد؟ يعني الآية لما نقول صدق الطوسي، طب أنا على رأس أصدق الطوسي، إيش راح يثبت؟ خبر المفيد. أو إذا أثبت خبر المفيد شو سوي؟ لابد الآية شو تقول لي؟ تقول لي صدق بما أنه عادل. فإذا الحكم الثابت لخبر المفيد ما هو؟ وجوب التصديق. فهو وجد خبر المفيد وجد بصدق العادل، وحكمه صدق العادل، فصار الحكم للشيء موجدا للشيء للموضوع. فالموضوع وجد بصدق، وحكمه مات أيضا صدق، وهذا أمر مستحيل. لماذا؟ لأن حكم الشيء متأخر عنه، بينما الموجود للشيء متقدم عليه، فيلزم أن يكون صدق بما أنه موجود. شي يصير بما أنه حكم، شي يصير متأخر. الشيء الواحد متقدم متأخر، هذا مش كثير. هذا البيان الأول، أمس بينا، الآن نطبق حتى ننتقل إلى البيان الثاني. لذلك يقول قدس سره، لكن قد يشكل. قلت هذا نقدر نعده تعميق. لماذا؟ حينما قيل فيما سبق بأن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة، والغرض ذا الذي بينا، غرض هذا من هالناحية لا تشمل، لأنه يلزم أن يكون الموجد بنفس الحكم والحكم بنفس الموجد، لكنه قد يشكل الأمر لأن ما يحكيه، اطلع للهامش، بأن الذي نسبت مثل نسبت قد يطلع للهامش، بأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد، بأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بأي واسطة. هذا الذي يحكيه الشيخ عن المفيد هو الشيخ حكى، قال حدثني المفيد، قال المفيد أنه قال حدثني الصدوق. إذن ما يحكيه الشيخ عن المفيد، ما هو الذي حكاه الشيخ عن المفيد؟ أن الصدوق حدثه، أن الصدوق حدثه. التفت رجاء كل الدين، كون الصدوق حدث المفيد هذا صار خبرا للمفيد. بسبب من؟ بسبب من؟ شلون صار هذا خبر للمفيد؟ بحكم وجوب التصديق، بسبب صدق الشيخ الطوسي وجد ماذا؟ اخبار المفيد. إذا اخبار المفيد وجد ديما بصدق الطوسي، فكيف يصير فاعل يصير منه، اسم يصير خبر المفيد حصير يثبتوا له، فكيف يصير يعني خبر المفيد موضوعا لوجوب التصديق؟ لأنه قلنا ما لا يترتب على خبر المفيد وجوب تصديقه، لما يكون خبر المفيد يعني ايش معنى أثر؟ لابد أثر أنه يكون مصدق. فكيف يصير يعني خبر المفيد موضوعا لوجوب التصديق الذي صفة علما لوجوب التصديق لم يثبت موضوع الخبرية، لم يثبت خبرية خبر المفيد إلا بمن وجوب التصديق. فوجوب التصديق الذي خبرية خبر المفيد ثبتت به نفس هذا وجوب التصديق الصار حكم علما لخبر المفيد، وهذا أمر مستحيل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، التفتوا بالله للإشكال الثاني، ليس ارتباط ما بين هذا الإشكال وبين الإشكال الآخر. المهم يا أخي في الكفاية وفي دفع الخارج هو هذا الإشكال الذي بيناه، لما يستعرضون آية النبأ يردون يبينون الإشكال والجواب، كل واحد إذا يريد يبين فضيلته وكيف هو بعد إهنا العلم إهنا، لأن الإشكالين شلون يتفق، فيكون إحنا نلتفت الإشكالين حتى بدرس الخارج نشوف دفع الشيخ الأنصاري شلون، دفع الآخر شلون، فلان دفع شلون، وهذا فكيف يكون تلتفت لأصل الإشكال. التلميذ في درس الخارج يعاني هالمشكلة أن أصل الإشكال قد ما يتوجه له، إذا ما توجه له فيش بعد أجوبة إشكال على أي حال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، والإشكال الثاني شوية أعمق بعد منين من الإشكال، شوية شوي أعمق من الإشكال الأول، وهو أن يقال بأن كل خبر عادل ماذا يترتب عليه؟ وجوب التصديق. وجوب كل عادل لما يخبرنا بشيء تأتي الآية الكريمة شو تقول؟ صدقه دليل إن جاءكم عادل. ومفهوم آية النبأ شو يقول؟ إن جاءكم عادل بنبأ شنو شيء ترتب عليه؟ فلا تتبين يعني شنو؟ تصدقون. إذن خبر العادل ماذا يترتب عليه؟ وجوب التصديق. هذا عرفنا من أول، مو فد شيء جديد. هذا اللي يعيد بين أجله، أنه لو جاءنا عادل وأخبرنا بخبر الآية شو تقول حينئذ؟ صدق. لكن الآية حينما تقول صدقوا لابد صدقوا بالحق. لما الآية تقول صدق هذا العادل، وأصدق يعني ديما يعني بلحاظ الآثار الذي تترتب عليه من على الخبر. مثلا هو الخبر أخبرنا ديما بأن فلانا، بأن الكسوف وقع، أن فلانا مات مثلا، هيك ما هي آثار من تقسيم التركة بعد شنو العدة، ما العدة بعد شنو، وغير ذلك من الأمور. هاي آثار علما نسميها آثار علما للمخبر به، للمخبر به آثار شرعية للمخبر به. فالآية لما تقول صدق العادل يعني صدقوا بلحظ الآثار، يعني بلحظ الآثار يعني شنو؟ يعني رتب هذه الآثار، يعني قوم قسم التركة، ويا أيتها الزوجة اعتدي من الآن، ويا أيها الرجل إن كانت لك أربع نسوة فماتت واحدة فالآن قم وتزوج بالرأي. شيء ترتب على هاي الآثار الشرعية. فلو فرض على أن المخبر به ما إلى آثار شرعية، آثار شرعية ما إلى، مثل من ما إلى آثار شرعية. مثلا إجا قال على أنه، إجا قال على أنه بل الكهرباء إجا، أو انطفى الكهرباء، أو الساحة هناك مثلا فيها كم زولية؟ أربع زوالية مو خمس، قال أربع زوالية. أنا حسبتهن ما عندي شغل، حسبتهن على أنه طلعا أربع. أو كم طابوقة في هذه الحسينية حاطين؟ كم طابوقة في البناء؟ قال أنا حسبت بدأت عبد من اللي ساب الحساب طلعت على أنه مثلا مليون طابوقة مثلا. آية النبأ هم تجي تقول صدقه؟ لا. ليش؟ يعني ما أكو للمخبر به ما أكو فائدة، أثر ما أكو حتى تجي الآية تقول صدقه. فلما الآية تقول صدقه لابد أن نفترض أثر شرعي أكو للمخبر به حتى الآية تجي تقول صدقه. وهذا من الأمور، وإلا كان لغوا إيجاب تصديقه يصير لغوا. فهذا ما تعرف، بس الذي أريد أن تعرفه لشيء أكثر هذا أريد أن أنه المخبر به لابد إلى أثر شرعي كما الآن بينت، ها؟ وذلك الأثر الشرعي ثابت مع قطع النظر عن صدق. ذلك الأثر الشرعي ثابت مع قطع النظر عن من؟ عن صدق. وأما إذا كان ذلك الأثر الشرعي هو ثابت نفس الصدق أو نفس الصدق، فلا يمكن الآية أن تقول حينئذ صدق. بصراحة أضرب لك مثال لمورد الأثر الشرعي ثابت مع قطع النظر عن صدق، وفرد مورد لا ثابت في لحاف صدق. أضرب لك مثال، مثال الأول، لو جاءنا عادل وقال أخبركم، قلنا نعم بأن زيدا عادل، عادل أخبركم بأن زيدا عادل. إهنان العدالة، المخبر به شنو هو المخبر به؟ عدالة. إلى أثر شرعي مع قطع النظر عن صدق، إلى أثر شرعي أو لا؟ طيب شنو أثره؟ أنه أصلي وراء جماعة، أنه شهادة مقبولة، أنه مثلا ما أقدر ما أدري أستغيب مثلا، ما هو غير ذلك. يختفي مثل هذه الحالة يأتي صد. شو يقول لي؟ يقول لي يا شيخ يا شيخ صدق هذا الذي إجاك أخبرك. شو أخبرك؟ قال زيد عاد. صدقه. صدقه يعني شنو؟ يعني رتب الآخر، يعني روح صلي جماعة ورانا ورا زيد، روح مثلا أقبل شهوه. وهنا الأثر الشرعي ثابت مع قطع النظر عن صدق. إذا صدق يمكن أن تشمل علمه هذا. راح أضرب لك مثال ثاني علمه للأثر الشرعي الذي ثبوته موقوف علينا على صدق. شوف شوف، لو فرض أنه المخبر جاهل، إيش قال؟ ما قال زيد عادل، لم يقل زيد عادل، إيش قال؟ قال أخبركم، لا تفضل أخبركم بأن أمر أخبرني، مو أنا أقول، العهد على الراوي، هذا هو أي مستقبل، أخبركم، لا تفضل. في المثال الأول شنو شي يقول؟ أخبركم بأن زيد عادل، الآن يقول له أخبركم بأن أمرا أخبرني بعدالة زيد. أكتب ترجع للمثال كل زيد عثمان. أخبركم بأن زيدا أخبرني بأن أمر أخبر بأن زيد عثمان. هنا فلنأتي المخبر به ما؟ في المثال الأول ماذا كان المخبر به؟ مثلا والأثر هو جواز الاقتداء وغيره. أما هنا المخبر به ما هو المخبر؟ خنفتش أول خنفتش، وإذا فتشنا ولقينا بعدين نروح الأثاره. ها يا يتبع كل شيء. المخبر به ما هو المخبر به؟ هو قال أخبركم ورا أخبركم. أنت تفتش عن المخبر به بعد، الذي يجي ورا أخبركم هو ماذا؟ هو المخبر به. هذه الأمور واضحة بعد هذا يا أخي، من يحتاج إلى تقول ورا أخبركم شيء بأن أمرا. فإذا المخبر به شنو؟ إخبار أمر له، مثلا إخبار عن بأنهم جمع. فالمخبر به شنو هو؟ إخبار أمرين. هذا المخبر به بعد، مو المخبر به عدالة زين. ليش تبدي يا أخي؟ لا لا لا لا لا خبط ليس رجاء. المخبر به هو ماذا؟ إخبار أمر. الآن فنجي نفتش في الأثر الشرعي. إخبار عمر ما هو أثره الشرعي؟ نفتش. إذا كان المخبر العدالة أثر الشرعي قلنا جواز الاقتداء وغيره. أما إذا كان المخبر به هو نفس الإخبار إخبار عام، وما هو الأثر الشرعي لإخبار عام؟ أم عادل أقولي ولا تالي تالي تالي تالي تالي عادل. وما هو الأثر الشرعي لإخبار العادل؟ إخبار العادل ما هو أثره؟ يلا فتش. تلقى فرد أثر غير وجوب التصديق؟ لا ما أقول يا أخي. إخبار العادل أثره الوحيد فقط وفقط هو ماذا؟ وجوب تصديق. فإذا فتش راح يصير أنه راح يصير الأثر هو ماذا؟ لإخبار عمرين. ما هو الأثر المخبر به للمخبر به؟ الأثر الشرعي شنو هو؟ وجوب التصديق. إذا كان الأثر الشرعي هو وجوب التصديق، إذن الآية الكريمة تجي تقول لي يجب عليك تصديق. مفروض هو المخبر الأول. ما هو المخبر الأول؟ هو الذي إجاني هذا أول ما طب قال سل. هو أول واحد اللي بيعده قام قال أخبركم. سلام عليكم أخبركم. إيش مثل قال أخبركم؟ مفروض هو هذا اللي قال أخبركم. هذا هو أي محتار وأي محتار فقد. لذلك ما قال هو أخبركم بعدالة، قال أخبركم بأنه عامر أخبرني بأن زيخ عادل. فإذن لما قال أخبركم تجي الآية الكريمة شو تقول؟ صدقه. هذا عادل بابا. شو بس قد محتار خطيئة هذا. صدقه. لكن صدقه بلحاظ من النبي جسر بلحاظ الأثر الذي يتمثل على المخبر به. المخبر به قلنا شنو هو؟ أخبار عام. أخبار عام أثر الشعري أخبار عام هسه بين بعد هو وجوب التصديق. فراح يصير ويجب التصديق بلحاظ من؟ بلحاظ وجوب التصديق. فيلزم اتحاد ماذا؟ الحكم وجوب التصديق بلحاظ أثره، وهذا أمر مستحيل. هذا أمر ماذا؟ غير ممكن دائما وجوب التصديق لابد أن يصير لحاض ماذا؟ شيء ثاني مو بلحاض نفسه. إذا كان بلحاض نفسه الأمر مستحيل، يعني يجب التصديق بلحاض أنا وجوب التصديق يصير ما يصير، لابد أنه وجوب التصديق يصير بلحاض شيئين، بلحاض أثر شرعي آخر للمخبر به غير وجوب التصديق. غير مثل ما مثل هو لو قال أخبركم بعدالة هناك المخبر به عدالة أثره الشرعي جواز الابتداء، فيجب التصديق حينئذ يصير بلحاظ ما بلحاظ جوازه. قاعد أكرر يا أخوان، أما أصل الإشكال خلاص هنا وجوب التصديق راح يصير بلحاظ ما بلحاظ الأثر الشرعي غير وجوب التصديق وهو جواز الابتداء، يعني يجب تصديقه بلحاظ جواز الابتداء. كل زين بس لا بأس. أما في المثال الثاني وجوب المفروض المخبر به، ما هو المخبر به؟ أخبار عام أمر عادي. ما هو الأثر الشرعي أخبار عام؟ وجوب التصديق لا يكون جواز الاختلاف. جواز الاختلاف ذاته مو من آثار ماذا؟ أخبار ماذا عام؟ عبقى من آثار ماذا؟ عدالة جيد المفروض يجي المخبر به لهذا الشخص لمن جانه وقال أخبركم. المخبر به كنا يجي وراء أخبركم. المخبر به وماذا؟ أخبار عام. وأخبار عام أثر الشرعي هو وجوب التصديق، فراح يصير يجب التصديق بلحاظ نفس وجوبه تصديق، وهذا أمر مستحيل يلزم الاتحاد بين الحكم وأثره. يجب التصديق بلحاظ أثر، وما هو الأثر؟ وجوب التصديق، فراح يصير الحكم عين الأثر والأثر عين الحكم، وهذا أمر واضح الاتحال. إذا اتضح هذا إحنا نقول إخباراتنا كلها من يا قديم من ماذا القديم؟ إخباراتنا، يعني الشيخ الطوسي لما يجي فمو رأسا يجي يخبرنا عن من عن الإمام، يوم الشيخ الطوسي رأسا كان يخبرنا عن الإمام وكلس، لكن والمفروض ما يخبرنا رأسا عن الإمام. شي يخبرنا يقول على أنه أخبركم بأنه شنو المفيد أخبرني، والمفيد شنو أخبره الصدوق، والصدوق شبيه أخبره أبوه، وهكذا سيجي الإشكال اتحاد بين من بين حكم وأثره. أقول هذا الإشكال يأتي، لكن الإشكال السابق قلنا يأتي في غير الشيخ الطوسي، أما هذا الإشكال يأتي في غير الصفاء. استفدتوا الفرق بينهم. هذا الإشكال في الصفار لا يأتي. ليش ما يأتي هذا الإشكال في الصفار؟ لأن الصفار شي يقول رأسن هو يخبر على أنه ماذا صفار تجي الآية تقول هو عادل، يجب تصديقه، يجب تصديقه ديما بلحاظ منه بلحاظ الأثر. هو ديما يخبر الصفاء، يخبر عن شيء ماذا أنه ما أدري من شك بين الواحد والثاني صلاة الباطلة ما أدري كذا. إذا على هذا الأساس الأثر الشرعي الذي هو يترتب على إقراره أن أعيد صلاتي مثلا أو صلاتي باطل، هذا يجب تصديقه بلحاظ الأثر. مش كان ذلك وجوب التصديق راح يصير بلحاظ غير وجوب التصديق بلحاظ أثر آخر. أما في غير الصفاء الأثر الشرعي ليس إلا هو وجوب التصديق، يلزم الاتحاد بين من؟ بين الحكم وبين أثره. فالإشكال الأول مختص بمن؟ بغير الشيخ الطوسي، يعني بغير أول السلسلة، ما أسمي أخير السلسلة، هناك أخير السلسلة، لأن بدايتها تصير من الصفاء، يبقى لي هو الزمان منا فهو يبتدئ، مو منا يبتدئ، فأولها الصفار وأخيرها ماذا؟ الشيخ الطوسي. فالإشكال الأول مختص بغير الشيخ الطوسي، أما هذا الإشكال مختص بغير الصفار. التفت لذلك جيدا وذن الإشكالين عنواني. إذا بدأت الخارج إن شاء الله تروح قول المدرس ما يجي يشرح لك إياه بس يعطيك العنوان. إذا كلش كلش كذا يريد يشرح بعفض عنواني الأول شلون عنواني الأول عنوانه أنه ملاك يلزم أن يكون الموجد بنفسه موجد الموضوع بنفس حكم الموضوع اتحاد الموجد والحكم ملاك الأول إشكال الأول هذا. أما الإشكال الثاني يلزم تعال حكم الأثر، هذا لعله راح تضبط شوية زين. فنكتة الإشكال الأول لزوم اتحاد الموجد والحكم، أما نكتة الإشكال الثاني هو لزوم ماذا؟ اتحاد الحكم مع أثره. احفظ ذلك جيدا، فإنه يقع الالتباس يا أخي أقول لك بعدين يصير من جربي. إحنا شنو يصير التباس بين الإشكال الأول وبين الإشكال الثاني، وقد يخلط بيناتهم وما يدري واحد شلون يبين. فهذا الملاك إذا حفظته تقدر حينئذ يسهل عليك بعد بيان هذين الإشكالين خلطت. لذلك يقول قدس سره أو بأن يشكل أو، هنا ما أكو أو، كلمة أو هنا في ذا النهاية النسخة، لكن في النسخة الكبار أو أكو. أو بأن يشكل أقول، وهذا الإشكال الثاني مع أنه جد عميق مغتشي ولا، لكنه ماذا نسخ بدل، يعني في بعض النسخ ممثل نسخ بدل، يعني مثلين شو أقول، يعني مشطوب عليه في بعض النسخ. لكن مهم يا أخي في درس القادم في البداية هذا الإشكال مهم جدا، لذلك أبرز حتى لو كان نسخ بدل لا بد مني من بني قراءته لأهميته. فقلت مشطوب عليه في بعض النسخ من كلمة أو بأن إلى لي وين مشطوب، بعدين أقول لك ليه. قلت 5 6 7 8 أسطر تقريبا كلها مشطوب عليها، ولعله أكو قرينة تساعد على الشاب همات أبين فيها بعدي. أو بأن أو بأن الآية، هذا الإشكال الثاني بدي يشكل الآن بأن، بس الإشكال الأول أو بأن، هذا الإشكال الثاني هاي بأن أطف علينا على ذي بأن. أو بأن الآية إنما تدل على وجود تصديق كل مخبر، كل مخبر عادل إذا جاء قال أخبركم، الآية شتي تقول الموضوع عادل أما صدقه، تدل على وجود تصديق كل مخبر. ومعنى وجود تصديقه معنى أنه صدقه، يعني شنو؟ ليس إلا تنفيذ الآثار الشرعية المترتبة على من الآثار الشرعية للمخبر به، يكون تروح تفتش عن المخبر به وشوف آثار الشرعي شنو هو. ليس إلا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدقه، الآثار الشرعية المترتبة على صدقه ما هي؟ جواز الاقتداء مثلا، عليه مترتبة عليه، يعني بينت لك كلمة عليه بمن متعلق، بينت الكيات الرزاق إذا مستبد الكلامي متعلق بترتيب. ليس إلا ترتيب الآثار عليه، انتبه العبارة يا أخي جيدا. طب أضرب لك الآن مثال، مثال اللي ذي الآثار الشرع غير وجوب التصديق، ومثال لا الآثار الشرع نفسه وجوب التصديق. فإذا قال المخبر، هذا مثال الأول، فإذا قال المخبر إن زيدا عدل، فمعنى وجود تصديقه شنو معنى؟ معنى صدقه يعني شنو؟ يعني الآثار الشرعية المخبر به رتبت. فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على عدالة زيدين، على المخبر به، المخبر به عدالة زيدين. ما هي الآثار الشرعية لعدالة زيدين المخبر به؟ من جواز، هذا تفسير علمه للآثار الشرعية، من جواز الاقتداء به وقبول شهادته وغير ذلك. هذا ما في، إذا كان المخبر به مثل عدالته. لكن المثال الثاني راح يجي اللي بالمخبر به أثر الشرعي ليس إلا نفس وجوب التصديق. وإذا قال المخبر أخبرني أمر، ما يقول أنا أخبركم بعدالته، لا لا لا لا لا لا لا، أنا محتاط العبد على الراوي، أخبرني عمر أن زيدا عادل. فتجي الآية تقول هذا الذي قال أخبركم عادل يا ولا، صدق عادل، صدق صدقه بالحافظ. آثار المخبر به، المخبر به شنو هو المخبر به؟ أخبار عمر، أخبار عمر يا أخي أثر الشرع شنو هو؟ ليس إلا وجوب التصديق. إذا كان عمر عادل وإذا كان عمر فاسق فأثر الشرع ليس وجوب التصديق. وإذا قال المخبر أخبرني عمر أن زيدا عادل، فمعنى تصديق المخبر، المخبر منه الذي قال أخبركم، أنا المحتار العهد على الراوي، هذا الذي قال أخبركم، فمعنى تصديق المخبر على ما عرف بيت الساب في المثال الأخير فيما سبق، معنى تصديقه يعني شنو؟ وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتب عليها على المخبر به. المخبر به شنو هو؟ إخبار عمر بالعدالة، إخبار عمر. لذلك يقول وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليها على إخبار عمر بعدالته، إخبار عمر هو المخبر به. الأثر الشرعي لأخبار عام شنو هو؟ الأثر الشرعي لأخبار عام، الأثر الذي احنا نقصده. ومن الآثار الشرعية المترتبة على إخبار أمر بعدالة زين إذا كان عادلا، إذا كان منه إذا كان عادلا عام، فهل هو المخبر به شنو هو؟ مخبر به شنو هو؟ إخبار عام. إذا كان عامر عادل الأثر الشرعي لأخبار عام شنو هو؟ وجوب التصديق. لو كان الشيخ يحدث ومن الآثار يقول والأثر الشرعي ولعله حفظ هذا أو مهم مخبر به شنو هو؟ إخبار عام بالعدالة، إخبار عامر. لذلك يقول وجوب تصديق الآثار الشرعية مترتبة علينا على إخبار عام بعدالة. إخبار عام هو المخبر به. الأثر الشرعي لأخبار عام شنو هو؟ الأثر الشرعي لأخبار عام، الأثر الذي إحنا نقصه. ومن الآثار الشرعية المترتبة على إخبار أمر بعدالة إذا كان عادلا، إذا كان منه إذا كان عادلا عام، بل هو المخبر به شنو هو؟ مخبر به شنو هو؟ إخبار عام. إذا كان عامر عادل الأثر الشرعي لأخبار عام شنو هو؟ وجوب التفصيل. لو كان الشيخ يحدث ومن الآثار يقول والأثر الشرعي ولعله منحصر في هذا أو هو مهم من الآثار يقول لا يقول والأثر الذي هو ثابت ياهو لإخبار عمره. ومن الآثار الشرعية قلت مهمة مناسب يقول والأثر الشرعي مترتب على إخبار عم بعدالة زيد إذا كان عمر عادل وإن كان الأثر الشرعي شنو هو؟ هو وجود تصديق بعد غير ما أقول. وإن كان هو وجود تصديقه نصدق ماذا؟ عم نصدق أثيمة في إخباري بأن زيد عادل في وجود تصديقه في عدالته إلا أن هذا الحكم الشرعي وهو وجود تصديق عام الذي هو أثر شرعي علما لإخبار عمرو هذا الحكم الشرعي لإخبار عمرو ثبت بينا يعني تصدق هي صدق ثبت وحدة هي ثبتت علما للمخبر الذي قال أخبره والأثر الشرعي للمخبر به هم ما أسمعه وجود التصديق فصار الحكم عين الأثر. المخبر الثاني إشكال معه المخبر الثاني من هو المخبر الثاني عامر عامر يختار عم هذا الإشكال ما يجي ليش لأن عامر عادل والهاي يقول صدقه أثر الشرعي شنو هو للمخبر به مخبر بعدالة أثر الشرعي شنو هو والجواز الاقتداء ورا إشكال ما يجي لكن كلامه في هذا المحتاط اللي لازم الثاني يقول على أنه أخبركم ما يقول أخبركم بعدالة كلا إشكال في هذا الذي ما يخبر عن من عرض على زيد مباشرة يخبر عن من أنه أخبرني شخص بعدالة فراح يصير المخبر به وماذا أخبار عن أخبار عن ما إلى أثر شرعي إلا وجود التصديق هذا المشكلة. لذلك يقول قدس سره إلا أن هذا الحكم الشرعي لأخبار عمرو إنما ثبت بهذه الآية وليس من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به. مخبر به شنو هو؟ وهو أخبار عام. ذلك التفت جيدا جيدا وليس يعني وجب التصديق من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به يعني الأخبار عمره ثابتة مع قطع النظر عن من عن صدق يعني عن الآية وإنما هذا الأثر ثبت بالحاضر من بالحاضر الآية بالحاضر تصدق راح تصير حينئذ ماذا حكم لهذا الشخص الأول الذي قال أخبركم وبنفسه لا راح يصير أثر شرعي ليس من الآثار الشرعية الثالثة المخبر به مع قطع النظر عن الآية حتى نحكم بمقتضى الآية بترتيبه علما مو ثابت مع قطع النظر عن الآية حتى نحكم بترتيبه على إخبار عمر به به يعني بما على إخبار عمر لو كان يقول فيها على إخبار عمر بالعدالة هذا ثابت بالحق صدق راح يصير الحكم صدق والأثر صدق راح يصير بالتالي يعني الأخبار عن أخبار زيد أخبار زيد عن عمر ما يصير بالتالي إنه له أثر شرعي أخبار زيد عن عمر يعني على على أثر شرعي له الأثر الشرعي شنو هو نفس وجوب التصديق فنفس هو وجوب التصديق فإذا كان نفس وجوب التصديق إذا راح يصير الحكم هو وجوب التصديق والأثر هو ماذا؟ هم وجوب التصديق فاتحد الحكم مع الأثر وهذا أمر بالأخير يعني في الصادق هذا للخبر الثاني راح يصير هذا صحيح. والحاصل أن الآية الخلاصة صلاتها تشكر الصلاة خش صلاة. المهم هاي هي بيت أن يستثار الإشكالية في الاتحاد الحكم مع الأب في كل مثل. والحاصل أن الآية تدل هذا أي تقول تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعي. الرتبها كل هاي الآثار الشرعية علامة الرتبها على إخبار الآن. الآية لما يقول صدق العادي يعني الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به رتبها علامة على هذا إخبار الآن. ومن المعلوم المراد من الآثار الشرعية يا آثار شرعية الثابتة مع قطع النظر عن صدق. ومن المعلوم أن المراد من الآثار غير هذا الأثر الشرعي الثابت بنفس الآية. شنو الأثر الشرعي الثابت بنفس الآية؟ هو تصديق العبادة. فالمراد الآية لما نقول صدق يعني صدق بلحاظ الأثر يا آثار غير وجوب التصديق. ولا بالحظ وجوب تصديق راح يلزم ماذا؟ هو وجوب تصديق واحد. شلون يكون حكم شلون يصير أثر؟ بلي. فاللازم على هذا دلالة الآية النتيجة. فاللازم يعني النتيجة يا أخي. خلاص النتيجة. شو ترتب؟ بناء على هذا الإشكال. بناء على هذا البيان والإشكال اللي بينته. اللازم. نتيجة. فاللازم يعني النتيجة على هذا الإشكال أن الآية شبه دلالة الآية على أن كل أثر مرتبة للمخبر به. لكن شنو لكن؟ بشرط أن يكون ذلك الأثر غير وجوب التصديق. فاللازم على هذا يعني النتيجة على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به ترتب علامة نحن بيّن لك كثيرا من الحل ترتب علامة على الخبر على الخبر بين المتعلق ترتيب ترتبها على الخبر جميع الآثار إلا الأثر الشرعي الثابت بهذه الآية. أثر الشرعي الثابت بهذه الآية شنو هو؟ وهو وجوب التصديق للمخبر به إذا كان خبرا هاي للمخبر به دي من المتحل إلا الأثر الشرعي الثابت للمخبر به الثابت بهذه الآية الذي هو ثابت متعلق بالثابت الثابت بهذه الآية المن هذا الأثر الشرعي وهو وجوب التصديق ثابت للمخبر بمخبر إخبار عام ثابت هذا الأثر الشرعي بهذه الآية لإخبار عام يعني للمخبر به. إذا كان المخبر به شنو هو؟ معادلة زيد. إيش كان المخبر به؟ هو خبر بنفسه مثل في موردنا. إذا كان المخبر به هو الإخبار هو نفس العدالة فحينئذ هذا الأثر الشرعي هو وجوب التصديق هو الأثر الشرعي المن المخبر به فهذا لا يعتبر. وبعبارة أخرى أقول أنا قلت العبارة مشطوبة من يا حد اللي بيّن سكيها بعد ما يلفت أول بيّنت أنا إلى من أربعة إلى الآن العبارة كلها مشطوبة في بعض النسخ. وبعبارة أخرى الآن هاي وبعبارة أخرى علماً بعبارة أخرى مشطوبة أداة مشطوبة بادي افترض مشطوب. فهذا وبعبارة أخرى علما راح يرجع للأول للإشكال هذا قلت قريبا يصير على الشاب. وإلا إذا ماكو شاب وبعبارة أخرى الشيخ يجيبه علما قصدها ما للإشكال الأول هذا مو طريقة ماذا صحيحة ونافع يصير بعبارة أخرى علما للثاني مع أنه للأول. فنفس كون هذا للأول قرينة تساعد على الشاب عدم أهمية. لا مع انه نهس الدواعي والكذا ما ادري شلون يصير. وبعبارة اخرى فهذا بعبارة اخرى للاشكال الاول رجع تتذكر الاشكال الاول بينت لك اياه اليوم اقرينها بعد الاشكال الاول استرجع لا تكون على انه الشيخ لما بينت الثاني انا راح الاول عند لا لا لا لا لا لا تقول الاول شنو هو الاول شنو لا يجي استرجع صحيح بعض المرات يروح استرجع بالعجل الاول هذا كان على انه خبر المفيد بمن ثبت صدق الذي فات علما كانت للطوسي صدق الذي كانت فات للطوسي هي أوجدت خبر المفيد. وخبر المفيد بنفس حكمه شنو هو حكمه؟ هو صدق فصار الموجد بنفسه حكما، وهذا مستحيل. هذا الريد انكرر، هذا الريد انكرر وبعبارة أخرى، هذا تكرار للإشكال الأول. وبعبارة أخرى، إن الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبرية له إلا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر، لأن الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر. أرجع لعبارة دورة وبعبارة أخرى، الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر، يا خبر مفيد مفيد بالعجل التفت إلى هذا. وبعبارة أخرى، الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر، يعني خبر المفيد الذي لم يثبت موضوع الخبرية له، خبر المفيد لم يثبت أنه خبر موضوع الخبر له، يعني لم يثبت أنه خبر إلا كيف إنه وجد، وكيف ثبت أنه خبر بصدق الثابت علما لا توصل الذي لم يثبت موضوع الخبر له إلا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر، ثبت ووجد خبر المفيد بما وجده بدلالة الآية على وجود تصديق، وجود تصديق من، وجود تصديق من الشيخ الطوسي يجب سبع شهما سنوضعها أكثر. ليش هذا ما يمثل؟ ليش الآية مثل على وجود تصديق خبر المفيد الذي ثبوته صار بصدق؟ ليش؟ يقول لأن الحكم وهو وجوب التصديق، وهو وجوب التصديق لا يشمل الفرد وهو خبر المفيد، لا يشمل خبر المفيد الذي يصير موضوعا له لصدق، هو خبر المفيد صار موضوع علما لصدق، هو صدق حكم علما للمفيد، لا يشمل هذا الخبر الذي يصير موضوعا، لا يشمل خبر المفيد الذي يصير موضوع لصدق، يصير موضوعا لصدق مثل ما بواسطة ثبوته لفرد آخر، يعني إنما صار موضوعا ووجد وصار موضوعا لجوابنا بواسطة ثبوت صدق بواسطة ثبوت الحكم لفرد آخر، يعني للشيخ الطوسي. فالخلاصة أكرر لك العبارة صار شوي دقيقة، لأن تقرأها وحدك، لأن الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له لهم الحكم بواسطة ثبوته لفرد آخر، لأن الحكم هو وجوب التصديق لا يشمل الفرد، يعني خبر المفيد الذي يصير هو هذا خبر المفيد، هذا الفرد موضوعا له موضوع للحكم هو خبر المفيد يصير موضوع لفرده هنا بعد وجوده يصير موضوع لفرده حكم كنا فرده الذي يصير موضوع له للحكم بواسطة ثبوته لفرد آخر يصير موضوعان لصدق بواسطة ثبوت صدق المان بواسطة ثبوت الحكم المان لخبر الشيخ الطوسي. وقلنا هذا مستحيل لأنه يلزم اتحاد الحكم والموجد كما بينا. ومن هنا يتجه أن يقال إن أدلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة، لأن الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد إلا بعد. هاي العبارة شنو يقول؟ وبهذا يتبين أنه أدلة قبول الشهادة لا يمكن أن تشمل الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة، تعرف شنو معناها الشهادة على الشهادة؟ قد مرة أنا أجي أشهد بأن الدار لزيد أشهد ابتدائي، هاي نسميها شهادة أصلية، أصلية نسميها أدلة قبول الشهادة تشمل، أدلة قبول الشهادة اللي تقول إذا شهد العادل فصدقه تجي تشمل هذه الشهادة. وهذا لا، الشاهد يشهد يقول أشهد بري قصر بأن الدار بزيد، لا أشهد بأن فلانا شهد أن الدار لزيد، هاي شهادة على الشهادة. طب هنا أدلة قبول الشهادة على الشهادة، قبول الشهادة أدلة قبول الشهادة اللي بيتقول اقبل شهادة العادل صدق شهادة العادل، يمكن أن تشمل هذه الشهادة، الشهادة على شهادة. أنا أقول لأجل التسهيل شهادة فرعية نسميها وشهادة أصلية. الأصلية يا هي الأصلية الأولى، بس الأولى يعني شنو هذا ما صار يعني الذي يقول بأنه ما دار لزيده، وأما الذي يقول أشهد بأن فلانا شهد أنا سميها فرعية، هاي نسميها ماذا فرعية. الأصلية هي لي من تثبت الفرعية، فأنت تعال تثبت الفرعية أول حتى تثبت لينا إذن الأصلية. الفرعية لي من نريد أن تثبتها بدليل قبول الشهادة الذي يقول صدق الشاهد. احنا نقول ما يمكن صدق الشاهد يعني أدلة قبول الشهادة، ما يمكن أن تشمل ماذا؟ ما يمكن أن تشمل الشهادة ماذا؟ الشهادة الأصلية. الشهادة الأصلية إشكال يجب الشهادة الأصلية ليش؟ نعم الإشكال الأول ما يمكن أن تشمل الشهادة الأصلية، لأن الشهادة الأصلية بما ثبتت بصدق الشاهد. يا شاهد يا شاهد صدق الشاهد، صدق الشاهد هو هذا الدليل، صدق الشاهد هذا صدق الشاهد. الفرعية ثبتت بصدق الشاهد، بس المقصود صدق الشاهد يا شاهد يعني شاهد الفرعي. فإنه لما صدقنا الشاهد الفرعي ثبت ماذا؟ الشهادة الأصلية. فالشهادة الأصلية بموجودة وجود أو وجود تصدق حكمها شنو؟ حكم وجود حكمها شنو؟ هاي الشهادة الأصلية حكمها شنو؟ يعني كأنما الشهادة الأصلية قاعد يشهد يقول أشهد بأن الشهاد لزيد حكمها شنو؟ أصدق الشهاد. فصدق الشاهد موجود للأصلي، لكن موجود الأصل بعد شمول علما بعد ثبوت علما أنا أصدق للفرع، فموجود العلم للأصل وبنفسه حكم علما للأصل. فهذا مستحيل باتحاد الحكم يا من مع الموجد، وهذا مستحيل. لذلك يقول ومن هنا يتجه أن يقال أن أدلة قبول الشهادة الذي يصدق الشاهد لا تشمل الشهادة على الشهادة، يعني ما تشمل الشهادة الأصلية. هذا المقصود، هذا مقصوده مو شهادة فرعية كما أنا أول اللي أقوله، لا شهادة أصلية. بلي بلي ليش ما يمكن تشمل شهادة أصلية؟ ليش ما يمكن تشمل لأن الأصل وهو الشهادة الأصلية ما يثبت أنها شهادة، ما يثبت أصل وجودها، أصل وجودها ما يثبت إلا بما لا يدخل في موضوع الشاهد. يعني ما يصير شهادة أصلا، ما يكون ما يصدق عليه شهادة هذا الأصل إلا بعد ما بعد ثبوت الفرع، يعني بعد ثبوت صدق علم للفرع إلا بعد قبول شهادة الفرع. فإذا لما الفرع يشمله صدق فرع هذا صدق الثابت للفرع يوجد ماذا؟ يوجد الأصل. فإذا وجد الأصل لمن وجد الأصل؟ بصدق الفرع. فإذا وجد الأصل ما هو حكم الأصل؟ أم صدق فيلزم اتحاد الموجد ويعمل مع الحكم. والحمد لله رب العالمين.